عرفنا التنازع. يقول مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى اقرأ يا ابني. طيب آتوني أفرغ عليه فطرا. أولا كلمة آتوني آتيت زيدا مالا هذه تنص المفعولين أصلهما يعني ليس أصلهما مبتدا وخبر. أقول آتيت زيدا مالا فآت فعل ماضي ابتدي تاء الفاعل. زيد مفعول أول منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة مالا مفعول ثاني. قبل دخول آتى كان أصلها زيد مال طبعا يعني لا يصح أن يكون مبتدا وخبر صح يا أولادي. فآتى وأعطى وكسى وألبس تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر. إذا آتى ديا تحتاج إلى كم مفعول؟ ردوا علي يا ولد اثنين صح. طب تعال نعرفهم. آتوني آتي قول اللي احنا قلنا ده فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة واو الجماعة دي فاعل. النون تسمى نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. أي فعل تتصل بالياء لازم نأتي بنون الوقاية دي زي أكرمني زيد أعطاني زيد. الياء دي مفعول أول آتوني اللي هو الكزم زي زيدا دي واضح يا أولادي. المفعول الثاني اهو فطرنا. طب افرغ ده فعل مضارع مجزوم مجزوم لانه واقع في جواب الطلب. اتوني افرغ زي ذاكر تنجح. هذا الفعل يحتاج الى مفعول بس مفعول واحد بس زي ما قولك ذاكر الدرس اقرأ الدرس ده ينصب مفعول واحد. يبقى افرغ تحتاج الى مفعول واتوني تحتاج الى مفعول ثاني. فتنازع على قطرا يعني آتوني تقول قطرا مفعولي أنا ده المفعول الثاني لي أنا. وأفرغ تقول لا قطرا مفعولي أنا. فهمت يا ابن ولا؟ هذا فتنازع عليه هذا اسمه التنازع في باب النحو. فتقدم العاملان هو آتى وأفرغ على معمول واحد فكل منهما تنازع على هذا المفعول. يلا كمل يا ابنها. ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول ضرب وأكرم زيد عمرا. طيب تنازع ايه؟ تنازل العاملين أكثر المعمول. ضرب وإيه كمان؟ وأكرم زيد عمرا. ضرب فعل ماضي. هذا الفعل الماضي يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول. طيب وأكرم أيضا تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول. فيمكن أن تقول ضرب زيد عمرا ويمكن أن تقول أكرم زيد عمرا. فأكرم ترفع الفاعل وتنصب المفعول وكذلك ضرب. فكلمة ضرب وأكرم تنازع ليس على شيء واحد وإنما تنازع على شيئين كل منهما يقول زيد فاعلي أنا وعمر مفعولي أنا. يبقى تنازع على أكثر من معمول. فهمت ولا لا؟ لأن ضرب تحتاج إلى فاعل ومفعول وكذلك أكرم. فتنازع على معمولين. في الآية السابقة تنازع على معمول واحد فقط. في هذا المثال تنازع على إيه؟ على معمولين. يلا يا ابن نكمل. ها مثال تنازلي اكثر من عاملين معمولا واحدا كما صليت وتغربت وترحمت على ابراهيم. كما صليت امسح يا حبيبي. كما صليت وبعدين وباركت وترحمت على إبراهيم. أصلحت ما صليت على إبراهيم، أو باركت على إبراهيم، أو ترحمت على إبراهيم. كم عامل عندنا يا ولدي؟ ثلاثة. صليت وباركت ورحمت ورحمت، الثلاثة طلب ومعمولا واحدا وهو على إبراهيم. يبقى تنازع أكثر من عامل على معمول واحد، يعني ثلاثة على واحد فقط بس. شفت المشاجرة؟ يعني بدل ما كان اثنين بتنازعوا على كرسي، لا ده ثلاثة بتنازعوا على كرسي. فهمت يا ولادي؟ يلا يا ابني كمل. ها، ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول قوله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، تسبحون وتحمدون. لحظة، تسبحون، أيوة، ها، تسبحون، ها، وتحمدون وتكبرون دبر ها كل صلاة، دبر كل صلاة، صلاة ها ثلاثا وثلاثين. صلوا على الحبيب. أولا تسبحون، ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون من الأفعال الخمسة، صح يا أولادي؟ والجماعة فاعل. تحمدون زي تسبحون، تكبرون مثل تسبحون. فتسبحون تحتاج إلى معمولين، يعني تسبحون دبر يعني عقب كل صلاة، ثلاثا وثلاثين. إذن دبر خلاص، دبر منصوبة، نعم، يعني تسبحون دبر يعني عقب خلاص كل صلاة، ده يعتبر المفعول الأول لتسبحون، ثلاثا وثلاثين، أو يعتبر يعني تسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، ده المفعول الأول، ده المفعول الثاني. إذا تسبحون فعل وفاعل تحتاج إلى مفعولين، دبر وثلاثا وثلاثين. تحمدون تحتاج إليهما أيضا، وتكبرون تحتاج إلى دبر وإلى ثلاثا وثلاثين. فتنازع يعني أكثر من معمولين، يعني واحد اثنين ثلاثة، وتنازعوا على معمولين اللي هو دبر وثلاثة وثلاثين. ده منصوب وده منصوب، هذا منصوب يحتاج إلى ناصب، أين ناصبه؟ ده أو ده أو ده. وثلاثا منصوبة بالفتحة، طب أين ناصبه؟ إما هذا وإما هذا وإما هذا. يبقى أكثر من عامل على أكثر من معمول. والشيخ طبعا يعني رحمه الله يعني بدأ يستطرد ويأتي بكل الصور التي ممكن يحصل فيها التنازع. إذا تقرر هذا فنقول لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العامل شئت، يعني يجوز أن تجعل دبر مفعول به لتسبحون، هذا جائز، أو دبر مفعول به لتحمدون، هذا يجوز، أو دبر مفعول به لتكبرون، هذا يجوز. لكن الأولى بالإعمال، البصريون قالوا ده هذا لقربه، يعني آخر حاجة دي، لأنه أقرب، زي ما يقول الجار أولى بالشفعة، صح ولا لا؟ الجار أولى بالشفعة. والكوفيون يقول هذا لأنه لسبق، لأنه ذا سبق. نعم، ما ظرف، والظرف منصوب برضو، ظرف ظرف يعني ظرف منصوب بس، والظرف ده بيحتاج إلى ناصب اللي هو الفعل يعني. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي حلت وضاح كده مني الها، صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا، الله الله على الأزهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا، الله الله.